وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وفيها صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد في الجهاد ومصالح المسلمين، وكذلك أوقافها تصرف في مصالحهم. حوادث السنة التاسعة من الهجرة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طيئ ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدرع. وقسم علي الغنائم في الطريق ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قصة عدي بن حاتم. قال عدي: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به، وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين، فقلت لغلام لي راع لإبلي: أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. فأتاني ذات غداة فقال: ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنع الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه ريوش محمد. قلت: قرب لي أجمالي. فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام فمر بها، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوارد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. وكررت عليه القول 3 أيام. قالت: فمن علي. وسألته الحملان فأمر لها بها، وكساها وحملها وأعطاها نفقة. فأتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ايته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فأخذ بيدي، وكان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. فقام إلي، فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقلت: لا. فتكلم ساعة ثم قال: أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت: لا.